عبد الله بن زحش رضي الله عنه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه في ليلة صبيحتها أحد، فقال عبد الله لسعد: هلما يا سعد ندعو ربنا. فأخذ بيده وجلس تحت شجرة، ورفع سعد يديه إلى الله عز وجل فقال: اللهم القني غدا عدوا من أعدائك، شديدا بأسه، شديدا حرده، أي غضبه وشدته، أقاتله فأقتله وآخذ سلبه. فدعا عبد الله، فأمن عبد الله بن زحش رضي الله عنه على هذا الدعاء الطيب المبارك من سعد رضي الله عنه. ثم رفع عبد الله يديه إلى الله يدعوه، وكان من دعائه أن قال: اللهم القني غدا عدوا من أعدائك، شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله فيقتلني، ويبقر بطني، ويفقع عيني، ويجدع أنفي، ويقطع أذناي، فأتيك في يوم القيامة يا ربي فتقول: فيما هذا يا عبدي؟ فأقول: فيك وفي رسولك يا ربي. أما سعد على هذا الدعاء الطيب المبارك وافترق، ودارت راح الحرب في أحد. وبعد المعركة يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد كانت دعوة عبد الله خير من دعوتي، ولقد وجدناه بعد المعركة قد قتل ومثل به، ولقد وجدنا أنفه وأذناه معلقان بخيط في شجرة. صدق مع الله، فصدقه الله تبارك وتعالى. بذل نفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ثم بذل لربه تبارك وتعالى هذه الروح وذلك الجسد، حتى وهب العينان والأذنان للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فكان الجزاء أن قبله الله عز وجل وكان من الشهداء. أنا وأنت وأنت، ماذا بذلنا لدين الله؟ ماذا قدمنا لآخرتنا؟ هل راجعنا أنفسنا فيما نبذل لننال بذلك الكرامة من ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة؟